الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في قناة زاد، في أكاديمية زاد، هذه الأكاديمية المباركة، ومع مادة الحديث الشريف. ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن هذا الحديث وإشارات من هنا وهناك، واليوم سأركز على بعض القضايا المهمة، لكن أعود فأكرر، المجتمع المسلم مجتمع مترابط، مجتمع متكاتف. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني نحن كمجتمع ما فينا طرف، ما فينا طرف، نحن جسد واحد، عضو واحد. يعني أنت لو أصبت يعني ألم في إصبعك أو في ظفرك أو في سنك أو في أي جزء في جسدك، ها، الجسد كله، ها، سيعلن حالة الاستنفار، سيعلن حالة الاستنفار. وليش تقول هذا إصبع بكيفه ولا هذا السن من ضمن الأسنان بكيفه؟ لا لا لا، المجتمع جسد واحد، جسد، إذا أصيب في أي منطقة فيه الجسد كله سيحمل الهم. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عرفنا الآن، إذن نحن متكاملون في حياتنا، في أخلاقياتنا، في سلوكياتنا، في مشاعرنا، ها؟ لسنا متفاضلين، متكاملون. أنت تكملني وأنا أكملك، وكل واحد فينا يكمل الآخر كالجسد الواحد، البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا كما مر معنا في الحديث. فلابد ولازم أن ننتبه لهذه القضية. طبعا يا إخواني، أحاديث كثيرة أكدت على الترابط واللحمة وصدق المحبة بين أفراد المجتمع الواحد، المجتمع المسلم المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. لكلها ضوابط في المجتمع المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن هذا تثبيت، تثبيت وبيان لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذه كلها أمراض ممنوعة في المجتمع المسلم، كلها أمراض لا تكون أبدا وإذا وجدت هناك خلل وهناك ضريبة وهناك مشكلة ستظهر في المجتمع الإسلامي. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين لو تمسكنا به. أيها الأحبة الأفاضل، هذه بعض المقتضيات، مقتضيات الأخوة بيننا، أنا وأنت، أنت وأنت، نحن جميعا. هناك مقتضيات لهذه الأخوة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أولا من مقتضيات المحبة بيننا، أولا حسن الخلق. أثقل، يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش البذيء. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. هذه رواية أخرى: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. سمعت يا عبد الله؟ إذن من مقتضيات الأخوة بيني وبينك أن تحسن أخلاقياتنا فيما بيننا وبين بعضنا. يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. ولذلك يقول: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن حسن خلقه. كاد حسن الخلق أن يذهب بالخير كله. إذن هذا أول مقتضيات الأخوة بيننا. المقتضى الثاني: إدخال السرور على المسلم والسعي في قضاء حاجته. إذا أنت أخي وأنا أخوك، لابد أن نتمثل هذا، أن ندخل السرور على بعضنا البعض، وأن نسعى في قضاء حوائجنا. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. بل يقول صلى الله عليه وسلم: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تسد عنه جوعا. هذه أشياء مهمة جدا، أشياء بسيطة، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تسد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. ثم يقول: ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أي مسجد؟ النبوي. الصلاة فيه بألف صلاة. تمشي بس تقضي حالة أخيك المسلم مشوار بسيط أفضل من أن تعتكف عبادة ذاتية. تعتكف في المسجد النبوي، والمعتكف ماذا يصنع؟ انقطاع عن الدنيا لله عز وجل. لا لا لا، مشوار بسيط بس لقضاء حالة أخيك المسلم ستجد أجر لا يخطر لك في بال. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له، يقضيها له، ثبت الله أقدامه يوم تزل الأقدام، يوم الصراط على جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، ومع ذلك نار جهنم تحتك وأنت ثابت. إذن قضايا مهمة جدا جدا يا أحبابي. دائما نتفكر في إيش؟ في النفع المتعدي، وأنه عند الله أعظم من النفع القاصر. أيضا من مقتضيات الأخوة بيننا أن نستر بعضنا البعض. تسترني وأسترك، لا تفضحني ولا أفضحك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وفي الحديث الآخر: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فمن مقتضيات الأخوة بيننا: استرني وأسترك. بلاش ما ينشر في اليوتيوب وفي النت وفي غير كذا فضائح آل فلان وفضائح فلان وفضائح اللاعب الفلاني والفنان الفلاني. ليش الفضائح؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذا الحديث ونذكر بعض المقتضيات للأخوة التي بيننا. فقلنا من مقتضيات الأخوة أن تسترني وأسترك، أن يستر المسلم أخاه المسلم. من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ولذلك نسامي يبعد عن الفضيحة. من مقتضيات، رابعا، من مقتضيات الأخوة الإسلامية والإيمانية عيادة المسلم. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ومن عاد أخا له مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان عشيا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هل استشعرنا هذا أيها الأحبة؟ يا أخواني، في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبد فلان المريض فلم تعده؟ أما لو أنك عدته لوجدتني عنده. الله يستزيرك، لو أنك عدته لوجدتني عنده. فمن مقتضيات الأخوة أن نزور المريض والمرضى. هل أنت في غنى عن 70,000 ملك يصلون عليك ويدعون لك ويستغفرون لك؟ والله ما نستغني عن هذا كله يا أخواني. كذلك من مقتضيات الأخوة صون عرض المسلم، أن تصون عرض أخاك المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ساب المؤمن كالمشرف على الهلكة. ساب المسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه أساسيات في أخلاقياتنا أيها الأحبة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. ما تطعن في الناس، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيها، لا لا لا، هذه ليست من صفة الإيمان. ولا اللعان الذي يلعن، ولا الفاحش ولا البذيء. الفاحش فحش الكلام، لا لا لا، بذاء في الكلام، لا، ما هي صفات المؤمنين هذه أبدا. حتى لو كانت لحيتك فين وثوبك فين، لا، هذه أخلاقيات النبوة، أخلاقيات محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. إذن هذه مقتضيات المحبة والأخوة بيننا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإن من أربى الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم أو المؤمن. انتبه، قال صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا أدناه كأن ينكح المرء أمه. ثم قال: وإن أربى الربا استطالة أحدكم في عرض أخيه المسلم بغير حق. كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يقول لو حقرت أخاك المسلم هذه كارثة، فكيف ما هو أكبر من ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من مقتضيات الأخوة بيننا عظم الاهتمام بأمر الدين، عظم الاهتمام بأمر الدين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. خذوا ما آتيناكم بقوة. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس هما المؤمن يهتم بأمر دنياه وأمر آخرته. إذن عنده قضيتين ما فيها تفريط، أمر الدنيا وأمر الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد. إذن المسلم يأخذ هم الدين، تأخذ همي أنا وأنا أخذ همك، كيف تدعوني وأدعوك، كيف تصلح ديني وأنا أصلح دينك، كيف تدعو إلى الله، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كيف نشيع هذا بيننا يا أخواني وأخواتي. هذه من مقتضيات إيش؟ الأخوة الإيمانية. من مقتضيات الأخوة الإيمانية أيضا الدعاء لبعضنا بظهر الغيب. يا أخي أنت أخي وأنا أخوك، ما ندعو لبعضنا بظهر الغيب؟ طيب ليش؟ بخلا، شحا، ولا كسلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب. شوف، مستجاب، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك: آمين ولك بمثل ذلك. سمعت يا عبد الله؟ سمعت يا أمة الله؟ الإنسان يا إخوان يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديث عظيم جدا، قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. حديث صحيح. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. طب من يحصيهم هؤلاء؟ حينما تقول أنت أو أقول أنا: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كم لك؟ المؤمنون السابقون واللاحقون والحاضرون، مؤمن الإنس والجن، كلهم يدخلون في هذا الحديث، كلهم يدخلون في هذا الحديث. كم يأخذ منك؟ ثانيتين. طيب يا أخي اجعل لك ورد في اليوم، اجعل لك ورد يا أمة الله في كل يوم 200-300 مرة، كم تأخذ منك؟ 100-200-300-400-500، أكثر أقل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كم تأخذ؟ لكن كم لك من الأجر وعندك ملك: ولك بمثل، ولك بمثل، ولك بمثل. يا الله، ما أعظم ديننا. احرصوا على هذا الخير وانشروه بينكم، اجعل لك ورد من هذا. من مقتضيات الأخوة أيضا أداء الأمانة. أنا أخوك أدي أمانتي وأنا أدي أمانتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه أساسيات في دين الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم. ثم قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك جاء التوجيه النبوي: أدي الأمانة إيش؟ إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

أنت تصون مالي وأنا أصون مالك، بمعنى أنت لا تتسلط على مالي بالخطأ بالحرام وأنا كذلك، بل إذا رأيت من ينتقص أو يسرق أو يؤذي مالك يجب علي وجوبا أن أدافع عن مالك. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن انتبه، كل إنسان يحب ماله، فإياك أن تأخذ شيئا من مال أخيك المسلم بغير وجه حق. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أصحابها حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء الشاة القرناء أبدا، حقك تأخذه. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بغير وجه حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك ما تأخذه. لذلك أيها الأحبة، على الإنسان أن يتخلص من حقوق الآخرين ومن أموال الآخرين. حرمة مال المسلم كحرمة دمه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، حرمة ماله كحرمة دمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا متعمدا ليقتطع به مال أخيه المسلم فليتبوأ مقعده من النار. انتبهوا انتبهوا، وما أكثر ما تؤخذ أموال الناس بالأيمان الكاذبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. يعني لا تضحك علي، لا تكذب علي، هذه السلعة تبيعني وفيها عيب، ما تكلمني، ما تبين لي، ما يجوز لك. هي فهلوة شطارة؟ لا، عند رب العالمين لا، ليست كذلك، ليست كذلك. ولذلك الإنسان يحرص. الدين أموال الآخرين ردها. قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. بعض الناس يستدين ولا يرد ذلك ويظنها فهلوة شطارة، ضحكت على فلان. لا لا، لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن قتلت في سبيل الله شهيدا أدخل الجنة؟ قال: نعم. فلما ولى قال: ردوه لي، أو قال: يغفر لي. قال: ردوه لي. فلما جاء قال: إلا الدين. قاله لي جبريل آنفا: يغفر لك كل شيء إلا دينك. ليش؟ لأنه حق متعلق بالآدميين، ليس متعلق برب العالمين. حق الله يسامحك فيه، يغفر لك إن شاء الله، لكن حق الآخرين لا. ولذلك يقولون: حقوق الله تقوم على المسامحة، وحقوق الآدميين تقوم على المشاحة. من مقتضيات الأخوة أيضا أيها الأحبة، قال: ألا يجنى من ورائه إلا الخير، ألا يجنى من ورائه إلا الخير. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. دائما المؤمن مفتاح خير مغلاق شر، ولا تأخذ منه إلا خير. بل في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، النحلة إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود نخر لم تكسره. ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب، إن نفخت عليها احمرت، وإن وزنت لم تنقص. ذلك يقول الرجال معادن، فلان قالك ذهب ما ينقص أبدا. وكذلك المؤمن، ما تأخذ منه إلا كل خير، ما يضرك أبدا. هذا المؤمن، الأصل في المؤمن لا يضرك البتة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن مقتضيات الأخوة أيضا أيها الأحبة، حسن الجوار. أنت جاري وأنا جارك، إذن إذا أنت مؤمن وأنا مؤمن، إذن لابد يكون بيننا حسن الجوار. تحسن إلي وأحسن إليك. إن أخطأت تحملني وإن أخطأت أنت أتحملك. يعني هذا مبدأ مهم جدا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي حديث آخر: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. كيف تشبع وجارك جائع؟ لا، ما تليق بك. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا: الجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء. هذه من سعادة الإنسان في الدنيا. ومن مقتضيات الأخوة بيننا وحتى في حياتنا كذلك المسارعة إلى التوبة والإنابة. وأيضا نذكر بعضنا البعض، فإذا رأيتني على خطأ ذكرني، علمني، انصحني، وجهني. وأنا كذلك إذا رأيتك على خطأ أو على أمر أو تقصير أن أسارع في تذكيرك بهذه الأمور وأنبهك وأذكرك. وهذه من مقتضيات الأخوة بيننا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، لكن قال توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. هنا الشاهد، إنسان ينسى لكن التوبة موجودة، إذا ذكر ذكر. ولذلك يا أخي في الله، إذا رأيتني على خطأ أو على خلل ذكرني بالله، انصحني، علمني، هذا من حقي عليك. أنا رأيتني قد وقعت في حفرة، تنقذني ولا تدفني؟ لا يا أخي، ادفني. لذلك الرجل الذي زلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل وسب وقال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فإذا من مقتضيات الأخوة بيننا أنك تقف معي، تقف معك. المؤمن لا يكون مغفلا بصراحة، هذه من النهاية. المؤمن لا يكون صح، يكون طيب ويألف، لكن ما يكون مغفل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يكون إنسان فطن، إنسان يفهم، لماح. ما هو كل إنسان يعني صحيح أنا قد أكون يعني أألف وأؤلف، لكن ما معنى ذلك أن يكون مغفلا أو غبيا. كذلك من مقتضيات الأخوة بيننا ترك العداء والمقاتلة، وشهر الصلاح والتكفير فيما بيننا. يا أخي أنا أخوك وأنت أخي، ولذلك يجب عليك وأنا يجب علي أن نحب بعضنا البعض. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤمن أو إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله. سمعنا يا أحبابي، ترى كلها حديث صحيحة، كلها حديث صحيحة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. لا إله إلا الله، قتل المؤمن أعظم عند الله من إيش؟ من زوال الدنيا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذن هذه من إيش؟ مقتضيات المحبة والأخوة بيننا أيها الأحبة. أقول هذا ساحل، أو يقول بحر لا ساحل له. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا حديث عظيم، فيه مدرسة وفيه أوامر وفيه نواهي وفيه استحبابات وفيه زواجر. فعلا يا أخواني تنضبط حياتنا إذا طبقنا هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جئنا إلى آخر اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا